صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك بحث طرحه بعض المفكرين الحداثيين يعبر عنه ببشرية القرآن. ما هو المقصود ببشرية القرآن؟ بشرية القرآن لها مفاهيم ثلاثة: بشرية الوحي، وبشرية اللغة، وبشرية الترتيب. نجي إلى كل مفهوم من هذه المفاهيم الثلاثة. بشرية الوحي، ما هو المقصود بها؟ المفكر محمد أركون في كتابه العقل العربي، والمفكر نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص، تحدث عن بشرية الوحي. الوحي هو عبارة عن اتصال بين طرفين، موحي وموحى إليه. مثلا القرآن الكريم يقول: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم يعني جرت عملية اتصال بين زكريا وبين قومه، وكانت عملية الاتصال عن طريق الإشارة. أوحى إليهم يعني بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية. الوحي إذن عملية اتصال. بما أن الوحي عملية اتصال فهي إنما تتصور بين طرفين من عالم واحد، مثل زكريا وقومه. زكريا إنسان وقومه من بني الإنسان، فهنا يتصور وحي، يتصور اتصال، لأن الموحي والموحى إليه من عالم واحد، كلهم من الإنسان. أما إذا كان عندنا طرفان مختلفان في الجنس، أحدهما إنسان والآخر ملك، أو أحدهما إنسان والآخر جن، أو أحدهما إنسان والآخر إله، كيف نتصور عملية الاتصال؟ كيف يحصل اتصال بين هذا الإنسان الذي هو مادي اسمه مثلا محمد أو موسى أو عيسى، وبين عالم تجردي، عالم غيبي؟ كيف نتصور عملية الاتصال بينهما، خصوصا أن الوحي كما يفسره المسلمون يمر بعمليتين مو عملية واحدة؟ يعني المعلومات تنتقل من الله إلى الملك، هذه العملية الأولى، ثم تنتقل من الملك إلى النبي، هذه هم عملية ثانية. كيف يحصل الاتصال بين الله الذي هو لا محدود، وجود مطلق، وبين الملك؟ ثم تتم عملية اتصال أخرى بين الملك الذي هو وجود مجرد، وبين البشر الذي هو وجود مادي. احنا بعقولنا ما نتصور اتصال بين البشر بين طرفين من عالمين، ولأجل ذلك احنا اللي تستوعب عقولنا ان الوحي مسألة بشرية مو مسألة سماوية، الوحي ظاهرة بشرية، يعني الوحي مثل افلاطون وارسطو وماركس ولينين، محمد وموسى وعيسى مثل هؤلاء، يعني هؤلاء نوابغ ملكوا عنصر النبوغ وملكوا عنصر صفاء النفس. والإنسان اللي يمتلك نبوغ ويمتلك صفاء نفس يستطيع أن يدرك مصالح العامة ويشرع قوانين على طبق المصالح العامة. فمسألة الوحي هي نبوغ ظاهرة بشرية نعبر عنها بالنبوغ والعبقرية، وليست مسألة يعني سماوية. هذا معنى بشرية الوحي. احنا من نجي الى هذه المقالة ونريد ان نناقش هذه المقالة، احنا نرجع الى ما يذكره الفلاسفة، فلاسفة الإسلام. فلاسفة الإسلام يقولون نعم، الوحي عملية اتصال بين طرفين، موحي وموحى إليه، صح، لكن الاتصال على نوعين، اتصال حسي واتصال وجداني. والاتصال الوجداني أكثر وضوحا من الاتصال الحسي. خل أشرح لك شلون. يعني الآن مثلا عندما تجري عملية اتصال بين واحد أخرس ومثله، هذا يتصل الأخرس بمثله عن طريق لغة الإشارة، عملية الاتصال هنا حصلت، لكن هذا اتصال حسي لأنه عبر حركة الأصابع، هذا يسمى اتصال حسي. هناك نوع آخر من الاتصال يسمى اتصال وجداني، لا يعتمد على أدوات حسية، لا يعتمد على حاسة من الحواس. أضرب لك مثال، جميع البشرية بما فيهم علماء النفس حيرهم هذا المثال. مسألة الرؤية الصادقة، شنو معنى الرؤية الصادقة؟ هذا خب ما حد يقدر ينكره، جميع البشرية تقر أن في بعض الرؤى صادقة. يعني مثلا أنا أرى في المنام أن شخصا معينا مثلا يعتدي علي، بعد أيام تتحقق الرؤية فعلا هذا الشخص يعتدي علي بكلام بفعل بعمل معين، تحققت الرؤية، صدقت الرؤية، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، صدقت. شنو معنى الرؤية الصادقة؟ يعني شنو تفسرها أنت؟ كيف تفسر معنى الرؤية الصادقة؟ طبعا علماء النفس راحوا وإجوا تنبؤ حادث شلون. أخيرا من علماء النفس من ذهب إلى ما ذهب إليه فلاسفة المسلمين. الرؤية الصادقة هي عبارة عن اتصال وجداني بين الروح وبين العالم الآخر. الإنسان عندما ينام تتعطل الحواس، الحواس الخمس تكون عاطلة عن العمل. ما الذي يعمل حال النوم؟ الروح فقط، وإلا الحواس البدن مخدر. الذي يعمل حال النوم هو الروح. الروح حال النوم تتصل بالعالم الآخر. العالم الآخر شنو؟ العالم الآخر تشوف القرآن الكريم عند تعبيرات مختلفة، تارة يقول أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أحيانا القرآن يقول كرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. أحيانا القرآن يقول عرش، الرحمن على العرش استوى. هذه كلها ألفاظ لمعنى واحد، أم الكتاب والعرش والكرسي واللوح المحفوظ، هذه كلها ألفاظ لمعنى واحد. ما هو؟ مركز معلومات. وراء العالم المادي يوجد مركز معلومات، هذا المركز مركز المعلومات، سمي أم الكتاب، سمي الكرسي، سمي العرش، بأي عبارة يوجد مركز معلومات. الروح حال النوم تتصل بمركز المعلومات اتصال وجداني، يعني بدون واسطة حواس، اتصال وجداني بمركز المعلومات. قد تتحمل معلومات مشوشة وقد تتحمل معلومات واضحة ومؤكدة، وقد تنسى أحيانا المعلومات وقد تذكرها. إذن الرؤية الصادقة معلومات نتيجة الاتصال الوجداني بين الروح وبين العالم الآخر، معلومات تتذكرها النفس وتتحقق بعد ذلك في الخارج. لذلك القرآن الكريم، هذه النظرية الفلسفية ذكرها القرآن الكريم، القرآن الكريم قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اثنينهم الله يتوفاه. شلون يتوفاه وهي ما ماتت؟ الأنفس على قسمين، قسم حان موتها، جاء أجلهم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص جاء أجلهم. النفس إذا جاء أجلها قطعت عن هذا العالم، صارت في ذلك العالم. النفس إذا نامت كالنفس إذا ماتت. النفس حال النوم أيضا تخضع لنوع من الوفاة، لدرجة من الوفاة، وهي اتصالها بالعالم الآخر، هذا نوع من الوفاة. ولذلك القرآن قال الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا القسم الأول، والتي لم تمت أيضا الله يتوفاها، والتي لم تمت في منامها. يتوفاها يعني شنو؟ يعني يوصلها بالعالم الآخر، ثم فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص يقطع صلتها بالعالم المادي، والثانية ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعدين إذن الرؤية الصادقة اتصال بالعالم الآخر، ليس اتصالا حسيا وإنما اتصال وجداني. هذا الاتصال الوجداني وحي، نبوة، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزءا من النبوة، درجة من النبوة، نوع من النبوة، لون من النبوة. إذن بعد أن عرفنا أن الاتصال بين طرفين، أحدهما من العالم المادي وهو البشر، والآخر من العالم الغيبي وهو عالم الملأ الأعلى، الاتصال بينهما شنو؟ ممكن، وذلك عن طريق الرؤية الصادقة، وهو نوع من الاتصال الوجداني الوحي من هذا النوع، اتصال وجداني بالعالم الآخر وليس اتصالا حسيا، والاتصال الوجداني بالعالم الآخر أمر معقول. غاية ما في الباب واسطة ملك، ملك يتوسط، مو معنى أكو عمليتين، هذا مشتبه اللي يقول لك أكو عمليتين، عملية أن الله يستدعي الملك ويعطيه معلومات، والعملية الثانية أن الملك يضرب تحية يقول إن شاء الله وروح يبلغ المعلومات لمن؟ للنبي. لا، ماكو عمليتين، هي عملية واحدة، عملية واحدة بأداة فقط، مو عمليتان، عملية واحدة بأداة، الملك مجرد أداة ليس إلا. يعني أنا الآن مثلا أتكلم، صوتي يوصل إلى من في خارج المأتم، شلون يوصل صوتي إلى من في خارج المأتم؟ عبر أداة، هذه الأداة هي الميكروفون، ما في عمليتان، هي عملية واحدة، صوتي صدر مني ووصل إلى من هو بعيد عني، وصول صوتي إلى من هو بعيد عني عملية واحدة بواسطة، وهي واسطة الميكروفون، المعلومات تتصل بها روح النبي صلى الله عليه وآله، اتصال وجداني، وهذا الاتصال أداته ملك من الملائكة. إذن النبي عندما يتصل بجبرائيل ما يتصل لا بسمعه ولا ببصره ولا بلمسه ولا بذوقه ولا بشمه، ما في أحاسة تتوسط بينهما أبدا. اتصال النبي بجبرائيل هو اتصال بأم الكتاب، جبرائيل مجرد أداة ليس إلا، اتصال وجداني بأم الكتاب وجبرائيل مجرد أداة، فليس اتصالا حسيا. القرآن الكريم شوف شلون عبر، قال: نزل به الروح الأمين على قلبك، ما قال عليك، لو قال عليك كان قلنا يمكن هذا اتصال حسي، صح لو لا، لكن قال على قلبك، معنى الاتصال وجداني، ما في حواس، ليس بينهما حواس. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فإذا إحنا ما نحتاج إلى أن نقول والله الوحي ظاهرة بشرية عبقرية نبوية وليست سماوية، لأن الاتصال الوجداني بين السماء والأرض معقول كما في مسألة الرؤية الصادقة. زين، نجي إلى المفهوم الثاني لبشرية القرآن. صلوا على محمد وآل محمد. المفهوم الثاني لبشرية القرآن بشرية اللغة. ايش معنى بشرية اللغة؟ هذه يركز عليها أركون في عدة كتب. يقول أوكي، القرآن نزل من السماء إلى النبي، من خالف؟ لكن من الذي صاغ القرآن؟ هذه اللغة العربية التي صيغ بها القرآن، من الذي صاغها؟ أركون يقول الفرضية المقبولة أن الصياغة من النبي وليست من الله. يعني الله أنزل أفكار بس، أنزل معلومات، الله أعطى النبي بعض الأفكار وبعض المعلومات وقال له دبر حالك، والنبي قام بصياغة هذه المعلومات، وبما أنه إنسان عربي صاغها صياغة عربية. فلغة القرآن صياغة من النبي وليست صياغة من الله تبارك وتعالى. إذن القرآن بشري في لغته، وإن لم يكن بشريا في معلوماته، هو بشري في لغته. وعلى هذا إذا قلنا بهذه النظرية، يعني شنو؟ يعني القرآن بعد يفقد قداسته، ما يصير نص مقدس، ما تقدر تقول هذا النص مقدس، هذا مثل أحاديث النبي، صح لو لا؟ يصير القرآن مثل أحاديث النبي، ليس نصا مقدسا. لماذا؟ لأن هذا ليس كلام الله، هذا كلام بشر، هذه لغة بشر، هذه صياغة بشر، فليس نصا مقدسا. فلا يصح أن نحاكم أحدا بنص قرآني، لأن هذا النص ليس مقدسا كي يكون حاكما. والنتيجة أنه أنت تقرأ في علم اللغة، علم اللغة يقولون، علماء اللغة يقولون اللغة كائن حي. كيف يعني اللغة كائن حي؟ الحياة هي النمو، النبات كائن حي، الإنسان كائن حي، أما اللغة كائن حي شلون؟ اللغة كائن حي. ما معنى اللغة كائن حي؟ يعني أن اللغة لا تعرف الركود، لا تعرف الجمود، اللغة دائما في تجدد، اللغة دائما في تطور، اللغة دائما في توسع، اللغة تتسع معانيها وتضيق. إذن اللغة كائن حي. وبما أن اللغة كائن حي والقرآن صيغ بلغة بشرية، بلغة النبي وليست لغة سماوية، واللغة كائن حي، إذن معنى معاني القرآن في تجدد، في تطور، في تغير، سعة وضيقا. فلا يستطيع الفقهاء أن يحاكموا المثقفين بما يفهمون من القرآن، ولا يستطيع المثقفون الإسلاميون أن يحاكموا المثقفين الغربيين بما يفهمون من القرآن. لماذا؟ لأن اللغة التي يعتمد عليها الفقهاء والمثقفون الإسلاميون لغة بشرية، واللغة البشرية كائن حي، والكائن الحي يتغير، فمعاني القرآن قد تتغير سعة وضيقا بتغير الحضارات وتغير الثقافات وتغير الأزمنة. فلا يستطيع أحد أن يحاكم أحدا بنص قرآني أبدا. تشوف اللغة كائن حي، يعني تأخذ أمثلة، شوف مثلا لفظة الحمار. يعني إحنا في هذا الزمن يمكن أن نفهم من كلمة حمار يعني غبي، بينما قبل 1000 سنة كانوا يفهمون من كلمة الحمار الصابر. يعني إذا تريد تمدح واحد وتقول هذا إنسان شديد الصبر تقول حمار، هذا مدح، لأن هذا كناية عن شدة صبره ولذلك مروان آخر خلفاء بني أمية كان يلقب بمروان الحمار، مو لأنه غبي، ما لأنه كان صابرا. إذن اللغة قد تتغير معانيها بتغير الأزمنة وبتغير الحضارات. ما هو الشاهد؟ يعني أركون عندما يطرح هذه النظرية، ما هو دليله على أن لغة القرآن لغة بشرية؟ النبي هو الذي صاغ القرآن. سبق أركون علماء قالوا بهذا، من جملتهم جلال الدين السيوطي نفسه المفسر، صاحب كتاب الدر المنثور المفسر للقرآن، هو طرح هذه النظرية أن صياغة القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وآله. يستدل بوجهين. الوجه الأول التراث التاريخي للقرآن. أكو قسم من القرآن صار تراث بعد أن كان قانون، هناك قسم من آيات القرآن كان قانون فاعل أيام النبي، الآن تحول إلى تراث، خرج من كونه قانونا إلى كونه مجرد تراث تاريخي. أضرب لك مثال أحكام العبيد. القرآن الكريم عندما يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، الآن ماكو عبادكم، الآن ظاهرة الرق قد انتفت، يعني هذا القانون صار تراث تاريخي، خرج من كونه قانونا إلى كونه تراثا. القرآن الكريم يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ماكو الآن عبد مملوك، إذن هذه الآية تحولت إلى تراث بعد أن كان التاريخ أصبح التراث. إذن في القرآن قسم تراث فقط وليس قانونا، وهذا مما يؤكد أن صياغة القرآن صياغة بشرية وليست إلهية. لماذا؟ إذ لو كان من صاغ القرآن هو الإله لصاغ قوانين عامة صالحة لكل زمان ولكل مكان، بينما صياغة قوانين خاصة بزمن وخاصة بفترة وخاصة بتاريخ معين تتحول بعد ذلك إلى مجرد تراث، هذا يعني أن الذي صاغ القرآن بشر وكان متأثر بثقافة معينة ومتأثر بحضارة معينة، فصاغ القرآن على طبق حضارته وعلى طبق حقبته التاريخية التي عاش فيها. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الأمثلة الأدبية اللي يستخدمها القرآن. شوف الأمثلة الأدبية، القرآن استخدم عدة أمثلة، الآن كما يقول أركون ما إليها معنى هذه الأمثلة. كيف؟ مثلا القرآن الكريم يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا المثال ينسجم مع الثقافة العربية في زمان نزول القرآن، لكن ما ينسجم مع الثقافة الإنجليزية أو ما ينسجم مع الثقافة العربية في زماننا هذا. الآن الكلب صار حيوان أليف ينام مع الإنسان في فراش واحد، وصار إلى حقوق، وأكو منظمات في إنجلترا وأمريكا، منظمات لرعاية حقوق الكلاب، منظمات خاصة، وصار الكلب يرث ويورث، يعني صار صاحب الكلب إذا مات يكتب في وصيته أموالي كلها ترجع إلى كلبي دوك مثلا، وكلب دوك إذا مات ترجع أمواله إلى شخص آخر وكذا. يعني الآن ما صار الكلب حيوان متوحش حتى يصلح هذا المثال. إذن الأمثلة لا تنسجم مع الثقافة المعاصرة، أو مثلا تجي القرآن يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب إذا أنت ترجع إلى الإنجليز هم ما يروا الحمار غبي، فكيف المثال ينسجم معهم؟ أو مثلا افترض بعد 200 سنة انقرض الحمار، صار ما في حمار في الدنيا، المثال وين يروح؟ إذن بالنتيجة القرآن استخدم أمثلة هي من وحي ثقافة الصدر الأول، هي من وحي ثقافة تلك الفترة التاريخية. فلو كان القرآن إلهيا في صياغته لطرح أمثلة تنسجم مع كل اللغات ومع كل الحضارات، ما يطرح أمثلة تنسجم مع حضارة في فترة تاريخية معينة. هذا يدل على بشرية لغة القرآن. زين، احنا شنو تعليقنا على هذا؟ صلوا على محمد وآل محمد. نحن نعلق بثلاث تعليقات. تعليق الأولى تعليق أدبية، اقرأوا علم الأدب، اقرأوا ما يقولون، ما يقول علماء الأدب. علماء الأدب يقولون لكل أديب نفس معين يختص به. انت من تقارن بين المتنبي وبين أبي العلاء المعري ليس نفسهما واحد، لكل منهما نفس يختص به. حتى الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الإمام علي إلى نفس، الإمام زين العابدين إلى نفس آخر. أنت عندما تقارن بين دعاء كميل وبين دعاء أبي حمزة الثمالي الوارد عن الإمام السجاد تجد اختلاف في النفس الأدبي بين هذا وبين هذا. كل متكلم له لغة، كل أديب له نفس أدبي يختص به. لأجل ذلك تعال اعقد مقارنة بين القرآن وبين خطب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. إذا عقدت مقارنة أدبية بين لغة القرآن ولغة خطابات النبي، النبي له خطب كثيرة، له أحاديث كثيرة، قارن بين اللغتين، قارن بين الأسلوبين، ستجد تغاير واضح جدا بين لغة خطب النبي وأحاديثه وبين لغة القرآن الكريم. تجد أن النفس الأدبي يختلف تماما بين خطب النبي وبين لغة القرآن الكريم. هذا يؤكد لنا أن المتكلم ليس واحدا، من صاغ القرآن غير من تكلم بهذه الأحاديث وبهذه الخطب، من صاغ القرآن باللغة العربية كان أعلى بلاغة وأعلى فصاحة من النبي صلى الله عليه وآله، لأن النفس البلاغي في القرآن درجته أعلى وأسمى من النفس البلاغي الموجود في أحاديث النبي وخطب النبي صلى الله عليه وآله. إذن معناه أن القرآن ليس صياغة بشرية من قبل النبي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو أنزل بلسان عربي وقال في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا، إحنا اللي نصوغه مو أنت، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. زين، تعليق الثانية تعليق عقلية. علماء الكلام يقولون نقض الغرض قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. هل أضرب لك مثال؟ يعني أنا الآن أريد أوصل رسالة إلى ابني، ابني يدرس في الخارج، وأريد أوصل إلى رسالة خطيرة، رسالة مصيرية، رسالة يترتب عليها نظام حياته. فأنا عندما أريد أرسل الرسالة، لو اعتمدت في هذه الرسالة على واسطة، قلت يا فلان أنا بقول لك كلام، وإن شاء الله من تلقى ولدي في الخارج اتبلغ هذا الكلام، زين؟ من الجائز أن هذا البشر لا يتقن الرسالة، من الجائز أن ينقص منها بعض المعلومات أو يزيد، أو من الجائز أن يصوغها صياغة ابني يفهم منها معنى آخر غير الذي أنا أريده. وبالتالي إذا اعتمدت في إيصال الرسالة على واسطة، سوف يكون هذا الاعتماد نقضا لغرضي، لأن أنا غرضي من الرسالة هو تحديد حياة ابني، تنظيم حياة ابني. هذا الغرض لن يتحقق إذا اعتمدت على واسطة، فلو اعتمدت على واسطة لكان الاعتماد نقضا للغرض وللهدف من الرسالة، ونقض الغرض قبيحا. فإذا لازم أنا أرفع التلفون بنفسي وأتحدث مع ابني بشكل مباشر، وأنقل فكري بكلامي بشكل مباشر حتى يترتب عليه الهدف. نفس الشيء بين الله وبين خلقه. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بهدف أو بدون هدف؟ طبعا بهدف، لأنه لو كان بدون هدف لكان لغوا، واللغو قبيح. إذا أنزل القرآن بهدف، ما هو هذا الهدف؟ الهدف أن يصل فكر السماء ومعنى السماء للبشرية، وإلا إذا لم يصل فكر السماء ومضامين السماء إلى البشرية لا تتحقق هداية البشرية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وننزل من القرآن ما هو هدى وشفاء. إذن هدف الله من إنزال القرآن أن يصل مضامين القرآن إلى المجتمع البشري حتى يترتب عليها هدف الهداية. فالله بين طريقين، إما أن يعتمد في صياغة مضامينه على نفسه، أو يعتمد في صياغة مضامينه على البشر الذي أنزله. إن اعتمد في صياغة مضامينه على نفسه، الله هو الذي صاغ المضامين بصياغة عربية، إذن أوصل فكره ومضامينه بنفسه، أوصله إلى من؟ إلى المجتمع البشري فيتحقق هدفه. وإما أن يعتمد على البشر، يقول أنا أنزل معاني وهذا النبي هو يصوغها، فإذا صاغها النبي بلغة بشرية، والله يعلم أن النبي إذا صاغها بلغته سوف يخرج النص عن كونه مقدسا، الله يعلم أنه إذا صاغها النبي بلغته سوف يخرج المضمون عن كونه إلهيا، الله يعلم أنه إذا صاغها النبي بلغته البشرية لن يتعامل معها البشر ككلام لله عز وجل. إذن الله بين طريقين، بين طريق مضمون وبين طريق غير مضمون، فلو أنه سلك الطريق غير المضمون، أنزل مضامين ومعاني فقط، وقال للنبي أنت صغها بنفسك واعتمد على لغتك، لو اعتمد على الطريق غير المضمون لضيع غرضه وهدفه، ونقض الغرض والهدف كما قلنا قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. إذن لكي يضمن تبارك وتعالى أن هدفه تحقق لابد أن يضمن أن كلامه بنفسه وصل إلى البشرية. وكيف يصل كلامه بنفسه إلى البشرية؟ إذن لابد أن يقوم بصياغته وينزله على إنسان. شنو؟ شنو الإنسان؟ معصوم، معصوم في استقبال القرآن ومعصوم في تبليغ القرآن. إذ لو لم يكن معصوما في الاستقبال ضاع الهدف مرة أخرى، أو كان معصوم في الاستقبال لكن ليس معصوما في التبليغ ضاع الهدف مرة أخرى. إذن لابد من عاملين كي يتحقق الهدف الإلهي. العامل الأول أن ينزل القرآن بلفظ من الله، والعامل الثاني أن يكون المستقبل للقرآن معصوما في الاستقبال وفي التبليغ. وهذا ما ذكره القرآن الكريم: سنقرئك فلا تنسى، يعني ما يخطئ في الاستقبال. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما يخطئ في التبليغ. إذن عندنا تعليق عقلية، وهي أن بشرية لغة القرآن تعني ضياع الهدف من إنزال القرآن، وضياع الهدف خلاف الحكمة. فإذا افترضنا أن الله حكيما ولذلك أنزل القرآن، فمقتضى حكمته أن ينزل القرآن بلفظ سماوي حتى لا يتدخل شكوك البشر في أن اللغة بشرية وما طرحت المعاني كما ينبغي، وصار النص مو مقدس، وصار لا يحاكم عليه البعض البعض الآخر إلى آخر النتائج. نجي للتعليق الثالثة: ما ذكر من الشواهد، هذه الشواهد التراث التاريخي في القرآن والأمثلة المذكورة في القرآن، هذه شواهد على عظمة القرآن وعلى سماوية القرآن، وليست شواهد على بشرية القرآن، هي لنا وليست علينا. هل أشرح لك الآن؟ صلوا على محمد وآل محمد. القرآن لكونه كتابا سماويا لابد أن يتعرض للظواهر البشرية كلها ويرسم لها قوانين تحدد التعامل مع هذه الظاهرة. ما يصير القرآن يغفل بعض الظواهر البشرية وما يرسم لها قانون، لأن هذا خلاف كونه كتابا سماويا شموليا. مقتضى كون القرآن كتابا سماويا للبشرية كلها أن يتعرض لكل الظواهر البشرية وأن يرسم لها قوانين. ومن تلك الظواهر البشرية ظاهرة الرق. صحيح ظاهرة الرق الآن ما موجودة في زمانه، لكن كانت موجودة في زمن معين. إذا كان القرآن كتابا سماويا فلا بد أن يتعرض لهذه الظاهرة، وإن كان يدري أن هذه الظاهرة ستزول وستنقرض يوما من الأيام، لكن بما أنها ظاهرة موجودة في فترة معينة فمقتضى سماوية القرآن وشموليته أن يتعرض لقوانين تتحدث عن هذه الظاهرة وإن كانت ظاهرة مرحلية. هذا مقتضى كون القرآن كتابا سماويا شموليا. ولذلك تلاحظ القرآن مثلا الزكاة، مثلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. شنو بعد؟ والمؤلفة قلوبهم. الآن في زماننا ما أكون مؤلفة قلوبهم. هل معنى هذا أن القرآن بشري؟ لا، القرآن شرع قانون الزكاة وجعل بعض تفاصيل هذا القانون تنسجم مع زمن، وبعض التفاصيل تنسجم مع زمن آخر، هذا مقتضى سماوية القرآن، مقتضى شمولية القرآن أن يرسم قوانين لكل ظاهرة بشرية وإن كانت ظاهرة مؤقتة وظاهرة مرحلية. هذا ينسجم مع سماوية القرآن لأنه دليل على بشرية القرآن. أو تجي مثلا للأمثلة، طيب أنت ليش أخذت أمثلة وتركت أمثلة؟ بعض الأمثلة مثلهم كمثل الحمار كمثل الكلب، صح تنسجم مع حضارة معينة مع زمن معين. أكو بعض الأمثلة لا تنسجم إلا مع زماننا هذا. يعني شلون؟ أضرب لك مثال، مثلا قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب البدوي في ذاك الزمان يفهم هذه الآية؟ لو يبعد مليون مرة زين ما يفهم الآية. طيب إذن القرآن كما تحدث عن ذلك الزمن، كما انسجم مع ثقافة ذلك الزمن وقال مثلهم كمثل الحمار، انسجم مع ثقافة زماننا هذا عندما قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كما انسجم مع ثقافة ذلك الزمن، انسجم مع ثقافة هذا الزمن عندما قال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه المجموعات، المجموعات الشمسية لم يلتفت لها إلا الإنسان المعاصر لزماننا هذا. إذن هذا دليل على عظمة القرآن وليس دليل على نقصه، دليل على سماوية القرآن وليس دليل على بشريته. أن القرآن تحدث بلغات مختلفة، كل لغة تنسجم مع حضارة معينة، تنسجم مع ثقافة معينة، تنسجم مع زمن معين. هذا دليل سماوية القرآن وليس دليلا على بشرية القرآن. وإلا النبي إذا هو بصوغ القرآن زين، غير صوغ القرآن لصالحه دائما. بينما نشوف بعض الآيات شنو استشم منها نوع من العتاب، هي ليست عتاب، احنا نسميها شفقة، ليست عتاب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مثلا قوله في آية أخرى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. طبعا احنا هذه الآيات قد نتعرض إليها في محاضرة أخرى، هذه الآيات شفقة وليست عتابا، لكن ربما يتوهم منها إنسان أنها عتاب فتكون على خلاف صالح النبي صلى الله عليه وآله. إذن القرآن نزل بلفظه من قبل السماء، من قبل الله تبارك وتعالى. نجي الآن إلى المفهوم الثالث والأخير. المفهوم الثالث مسألة بشرية الترتيب. صلوا على محمد وآل محمد. المفهوم الذي يطرحه أركون أيضا بشرية الترتيب. يقول لك هذا القرآن حتى لو نزل من السماء بلغة عربية، لكن من الذي رتب القرآن؟ من الذي خلى بهالطريقة من السور والآيات، وقدم آيات مكية وأخر آيات مدنية، وبالعكس أحيانا يقدم الآيات المدنية على الآيات مكية؟ هذا بشر وليس الله. يعني ما نزل القرآن بهذه الصورة من السماء، نزل القرآن آيات متفرقة يحفظها المسلمون، وقام المسلمون في زمن الخليفة الأول وجمعوا القرآن بشكل، ولما جاء الخليفة الثالث جمع القرآن بشكل نهائي ورسم مصحفا سمي بالمصحف العثماني، وعمم على جميع أقطار الدول الإسلامية والبقاع الإسلامية، ونحن ورثنا هذا المصحف. هذا المصحف ليس بشريا، عفوا، هذا المصحف ليس إلهيا في ترتيبه وتقسيمه، وإنما هو بشري في ترتيبه وتقسيمه. لو أن هذا القرآن رتب كما نزل من السماء، آيات مكية ثم الآيات المدنية، والآيات المكية حسب وقت النزول، اللي نزل في السنة الأولى قبل اللي نزل في السنة الثانية وهكذا، لو رتب القرآن على طبق النزول لفهمنا القرآن بشكل آخر، لربما اتضحت لنا قرائن تاريخية، ظروف تاريخية تحدد لنا معنى القرآن. لذلك بما أن ترتيب القرآن ترتيب بشري وليس ترتيب إلهي، ما نقدر ناخذ بإطلاق الآيات القرآنية، ما نقدر نعمل بإطلاقها. لماذا؟ إذ لعل هذه الآية نزلت في ظروف معينة وبتسلسل زمني معين تساعدنا تلك الظروف لو اطلعنا عليها على فهم معنى الآية سعة وضيقا. إذن القرآن في ترتيبه ليس بشريا. هذا المفهوم يا إخوان يمكن يصير كلامي كلام جديد يعني. هذا الأمر الثالث إحنا لا ننتقد فيه أركون. إحنا مو واضح عندنا أن الترتيب الموجود للقرآن هو الترتيب الصادر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نفرق بين امرين، تفت لي جيدا، بين امضاء القراءة وبين امضاء القرآن. صدر من الأئمة امضاء القراءة، اقرأوا كما يقرأ الناس، ورد عن الإمام الصادق عليه السلام اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني لا تقرأوا بقراءة مثلا حفص او بقراءة نافع او بقراءة إنسان معين، اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني اقرأوا القرآن في صلواتكم وختماتكم كما يقرأه جمهور العرب، لا تتقيدوا بقراءة معينة، اقرأوا كما يقرأ الناس. فالأئمة أمضوا قراءة القرآن الموجود بين أيدينا بالترتيب الموجود بين أيدينا، أمضوا قراءته وقالوا قراءته قراءة عربية معروفة بهذا الترتيب الموجود يكفي في الصلاة ويكفي في ختم القرآن، هذا يسمى إمضاء للقراءة. لكن ليس عندنا دليل على إمضاء القرآن، يعني ليس عندنا دليل على أن هذا القرآن بهذا الترتيب أمضاه الأئمة، اعتبروا الترتيب صحيحا كما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله. ما عندنا دليل على هذا. فرق بين إمضاء القراءة وإمضاء القرآن. الآن أذكر لك أنا بعض المشككات، طبعا هذا محل بحث، كلامي مو هو نظرية فاصلة. يعني سيدنا الخوئي قدس سره يرى أن القرآن جمع في عهد النبي، منذ عهد النبي جمع القرآن، ومحتاج لا إلى جمع الخليفة الأول ولا إلى جمع الخليفة الثالث، ويستدل عليه بكلمة كتاب، أن النبي سماه كتاب، قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، معناه أن القرآن كان مجموع في زمان النبي ولذلك سماه كتاب. هذه نظرية السيد الخوئي. بعض العلماء الآخرين يختلف مع السيد الخوئي، يقول لا، القرآن ما جمع في عهد النبي، وما عندنا أي دليل على أن القرآن بالترتيب الموجود صدر عن النبي. نعم، القرآن جميع آياته نزلت من السماء بلا زيادة بلا نقصان، هذا صحيح، لكن الترتيب هل نزل من السماء هل صدر من النبي، ما عندنا دليل على ذلك. ولذلك بعض العلماء يطرح بعض التشكيكات، يعني مثلا شوف مثلا يعني بعض التشكيكات في مسألة ترتيب القرآن، أن عندنا بعض الروايات فجاءهم بالكتاب كملا فلم يقبلوه. الإمام علي جاء بالكتاب كملا، يعني هو الإمام علي بوّب القرآن ورتب القرآن بشكل معين وعرضه على القوم فلم يقبلوه. إذن معناه أكو ترتيبين للقرآن، ترتيب لم يصل إلينا وترتيب وصل إلينا، جاء بالكتاب كملا فلم يقبلوه. مين؟ شاهد آخر، أنت تشوف بعض الآيات القرآنية مكررة. أضرب لك مثال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هذه الآيتين مكررات في سورة القلم وفي سورة الطور. مثلا قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه الآيات الأربع مكررة في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وفي سورة المعارج. فقرأ القرآن. ربما احنا الآن ما نجزم، نقول ما عندنا دليل، ربما يكون هذا التكرار شاهد على أن الترتيب لم يخضع لنظر النبي صلى الله عليه وآله. مثلا تجي بعض الآيات تشوفها غير منسجمة مع السياق، يعني مثلا عندما تقرأ آية التطهير، آية التطهير وين واردة؟ في سياق نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ثم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل هذه الآية التطهير منسجمة مع السياق؟ بعض العلماء يقول هذه من سورة الدهر. اقرأ سورة الدهر: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول لك آية التطهير منسجمة مع سورة الدهر، المعنى واحد والسياق واحد، مو منسجمة مع آيات تتحدث عن نساء النبي. إذن من خلال هذه الأنظار، هذا بحث لا نستطيع أن نحسمه في هذه المحاضرة، من خلال هذه الشواهد قد يقول الإنسان إحنا ما نجزم، لا نجزم، لا نجزم بالعدم ولا نجزم بال يعني لا نجزم بالنفي ولا بالإثبات، لا نجزم أن هذا الترتيب هو الصادر عن النبي. نعم هذا ترتيب أمضاه أهل البيت في مسألة قراءة القرآن في الصلاة وختم القرآن، وأما أنهم أمضوه كترتيب صادر عن النبي صلى الله عليه وآله فلا. فإذا كان المقصود ببشرية القرآن بشرية الترتيب، هذا أمر محل بحث ومحل تأمل. زين، القرآن الكريم كتاب الله الذي نزل إلينا كتابنا ودستورنا، كيف نتعامل مع هذا الكتاب؟ بعضنا لا يتعامل مع القرآن إلا كتحفة ثمينة، مخلينها على الرف في البيت أو مخلينها في الدولاب ولا يقرأ منها شيء إلا يوم من سنة ربما إذا راح فاتحة يقرأ بعض آيات القرآن. وهذا تعامل خطير جدا. القرآن نور، نور إلى البيت الذي يكون فيه. ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن نور، القرآن نور لمنازلنا، نور لقلوبنا، نور لقبورنا، نور لآخرتنا. أفنحرم أنفسنا من هذا النور؟ شي ضرك أنت تقرأ في اليوم خمس دقائق، ثلاث دقائق تقرأ القرآن؟ ما تقدر تقرأ في المصحف؟ ما عندك وقت؟ اقرأ وأنت في السيارة. ما تحفظ من القرآن اقرأ وأنت تخرج صباحا إلى العمل إلى الدراسة. افتح الراديو، شغل على شريط قرآن واقرأ معه. المهم أن تقرأ بعض آيات القرآن، المهم أن تكتسب نور، أن تتزود من النور. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 20 كتب من الذاكرين، من قرأ 30 كتب من القانتين، إلى أن يقول: من قرأ 50 كتب من الخاشعين. درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم، فكلما قرأ آية رقى درجة. أيننا بعيدون عن قراءة القرآن؟ نحرم أنفسنا من هذا النور. وهناك من يتعامل مع القرآن تعاملا لسانيا، هناك إنسان لا يتعامل مع القرآن، يقرأ لكن تعامله مع القرآن تعامل لساني، والحال بأن المطلوب هو التعامل الروحي وليس التعامل اللساني. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نحتاج لتعامل روحي وليس مجرد تعامل لساني. صح أنا ما أفهم القرآن كله، لكن أفهم مقدار منه، أقرأ صفحة أفهم منها آية أو آيتين. ما أفهمه أتدبر فيه وأخذ منه الموعظة والعبرة. انظر أولئك الذين انصهروا مع القرآن قولا وعملا، وباتوا ليلة عاشوراء قائمين قاعدين راكعين ساجدين تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا. انظر إلى ذلك الشخص الذي انصهر مع القرآن قولا وعملا، ولشدة انصهاره بالقرآن ما ترك قراءة القرآن وهو رأس على رأس الرمح. يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد. زيد بن أرقم يقول: رأيته يتمكم، سمعته يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت: رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. أنت تقرأ القرآن وأنت رأس مفصول عن الجسد. أول من رأى الرأس الشريف زين العابدين، قال لعمته زينب: عم زينب ارفعي طرف الخيمة. رفعت طرف الخيمة، نظر إلى المعركة فرأى رأسا متدليا من على الرمح، دماء تشخب من ممزق ذلك الرأس. الله أكبر. التفت إلى عمته زينب: عمه، عظم الله لك الأجر، أحسن الله لك العزاء، ماذا جرى؟ قال: انظري عمه، هذا رأس والدي الحسين. حالها لما شافته، لأن من شافته صفقت بداه وشقت جابها، ولي عليها ما تنلام من شافت وليها، رأسي يلوح فاق الرمح بالبار يا هلالا لما استتم. خرج النساء إلى وين؟ إلى جثة أبي عبد الله. يقول لحج هاشم الكعبي وأنت تعرف أبياته: فواحدة تحن عليه وأخرى تفاديه وأخرى تقبله وأخرى بفائض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظل. وقفت زينب نادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال: أبعد اليتامى والأطفال عن جسده، صارت كلما رفعت طفلة سقطت طفلة أخرى. إلى أن أبعدتهم عن جسده، بينما هي واقفة وإذا بعشر من خيول الأعوجية منعلة بالحديد، والمنادي ينادي: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، وداست على صدر الحسين. وحسينا طحنت عظامه، فرقت أضلاعه. توجهت زينب إلى المدينة، نادت: جد يا رسول الله، هذا حسين بالعرى مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، فإلى الله المشتكى. يا رسول الله، جمعت العيال، جمعت الأطفال، أرجعتهم إلى الخيمات، بقي الأطفال. إلى أن حان وقت الغروب أقبل القوم عليهم بالماء، أقبلوا عليهم بقرب من الماء، قالوا: ناولوها الأطفال واليتامى. تدري أيتام عطاشة وجايبين ليهم قطرة ماء؟ ازدحم الأطفال حول القربة، كل واحدة تشرب من القربة قليل من الماء. أما فاطمة الصغرى فوقفت بعيد بعيد عن القربة. قالوا لها: تعالي واشرب الماء. قالت: لا أريد شرب الماء. أقبلت إليها عمتها زينب، قالت: بني اشرب الماء، لا تقطعي قلبي. بني أنت طفلة صغيرة وأمامنا مسير طويل وشمس حارقة وأعداء لا يرحموننا، اشربي قليلا من الماء. قالت: لا يا عم لا. قالت: لماذا؟ قالت: كيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، كيف أشرب وقد قتل الحسين ظمآنا. أعطتها القربة، قالت: لابد أن تشربي. وإذا بالطفلة تأخذ القربة وتركض نحو المعركة، هي تركض عمتها خلفها: وين بني؟ إلى أين؟ والطفلة تهرول إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله، جلست عند أبا حسين: أبا قم واشرب الماء، والله لا أشرب حتى تشرب، لا أذوق الماء حتى تذوق الماء، أبقم واشرب الماء. فمدت يديها تريد أن تجلس أباها، فإذا هو جثة بلا رأس. حسينا أرجعتها عمتها إلى الخيمات، رجعوا إلى الخيمات، بقوا تلك الليلة كل واحدة تحرس الخيام. بينما هم كذلك وإذا بالمنادي ينادي: أحرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم واشتعلت النار في الخيام. أقبلت العقيلة إلى العليل السجاد: ما نصنع ابن أخي؟ قال: قولي لعماتي وأخواتي: فروا فروا. فروا على وجوهكم في البيضاء. خرجت زينب قالت للنساء: خرجنا النساء ينادين أحمى الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا، وامسى المساء والنار ما بقيت لنا خيام، صوان ما ظلت التجي بظلها ليت، اقبل علينا الليل وازدادت الوحش، انا ما اشوف غير ايتام تتصارخ بده. شيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشا، مطروح وبجنب علي الاكبر وجسايا. بالامس كانوا معي واليوم يا الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.